غير دينه، لذلك عدلهم وزكاهم في كتابه في غير موضع من القرآن الكريم. جيل فريد من البشر، قمة في الورع والتقوى، آية في التجرد والإخلاص. فتحوا القلوب بالقرآن، وفتحوا الأمصار والمدائن به وبالسنان. كانوا لله قلوبا وأبدانا ودماء وأرواحا. حملوا الوحيين وشهدوا البيعتين، وصلى أغلبهم إلى القبلتين. لذا فإن الحديث عن هذه الصفحات الناصعة البيضاء أمر واجب محتم لنتعرف على هؤلاء القمم، لنتعرف على سير هؤلاء القمم، لا للتسلية ولا لقضاء الفراغ، ولكن للعظة والاعتبار. وتتأكد هذه المعرفة في هذه الأيام وفي هذه الأزمان، ونحن نحيا في عصر معمعة الأفكار وانتقاص وسب الصحابة الأطهار. نحن نحيا في عصر انقلاب الموازين وموالاة الكافرين. تكشف الأفكار عن الصحب الأخيار، وما زال الأحزاب وقد كانوا من قبل يسبون ويلعنون صفوة البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لشيء إلا لأنهم حملوا الإسلام وفطروا البطولات وعبدوا الناس لله وأدخلوا الناس في دين الله بحوله أفواجا. حديثنا اليوم عن علم من أعلام الصحابة، جبل راس قمة شامخة، هو من أظهر إسلامه يوم كان الناس يكتمون الإسلام، هو من تقلد سيفه وتنكب قوسه وأخرج سهمه وأتى بيت الله الحرام، وأشراف مكة وكفارها هناك، فطاف بالبيت سبعا وصلى ركعتين رغم ألوفهم، ثم أتى حلقهم حلقة حلقة وقال لهم: شاهت الوجوه من أراد أن تسكنه أمه، أو ييتم ولده، أو ترمل زوجه، فليتبعني خلف هذا الوادي. فما تبعه أحد، هو مرقع خبيث، وبين يديه وتحت إمرته الغالي والنفيس، هو من يسلك الشيطان طريقا غير طريقه، هو العدل، هو العادل. إذا ذكر العادلون، من سهر لينام الناس، ومن جاع ليدفع الناس، من جعل كبير المسلمين له أبا، وأوسطهم له أخا، وأصغرهم له إثنا، هو الوقاف عند حدود الله، هو القائل الحق ولو كان مرا، هو المثل، هو القيم بعينها، هو من أذل فاره ودوق الروح وحطم كبرياءهم فدك عقولهم واستمر ليبايعك الناس فتصبح خليفة رسول الله بعد الصديق وتدعى أمير المؤمنين. يا عمر كنت ضالا فهداك الله، وكنت ذليلا فأعزك الله، وكنت فقيرا فأغناك الله. ماذا أنت قائل لربك يا عمر غدا وقد حملك على رقاب الناس؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا ينطق عن الهوى ذكر مناقب عمر في أحاديث صحاح، فإذا به صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه الترمذي بسند حسن: إن الله جل وعلا يجري الحق على لسان عمر وقلبه، إن الله يجري الحق على لسان عمر وقلبه. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد كان في من كان قبلكم محدثون، أي ملهمون. بعض الناس اختارهم الله، عندهم إلهام أصاب الله عليهم من فضله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن يكن من أمتي أحد فإنه عمر. إنه عمر الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم إذ رأيتني في الجنة صلى الله عليه وسلم، فإذا بامرأة تتوضأ عند قصر، فقلت لمن هذا القصر؟ هذا قصر لمن؟ قصر في الجنة. ومن الذي شاهده؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله ما ينطق عن الهوى ورؤيا الأنبياء. فقالوا: هذا القصر لعمر. فولى صلى الله عليه وسلم مدبرا لأنه تذكر غيرة عمر. يقول أبو هريرة: فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عمر أنه ولى مدبرا لأنه تذكر غيرتك يا عمر، بكى عمر وقال: أعليك أغار يا رسول الله؟ أعليك أغار يا رسول الله؟ عمر بن الخطاب الذي يسلك الشيطان طريقا غير طريقه. والحديث في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص أن وفدا من النساء أتينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتن عن بعض أمور الدين، فإذا بأصوات النساء تعلو، فإذا بأصوات النساء تعلو على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستكثرن عليه. فأتى عمر ليستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم، فأذن له النبي، فإذا بالنساء يبتدعن الحجاب، يلتزمن الحجاب ويتنحين من طريق عمر رضي الله عن عمر وعن كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بالنبي يضحك فيقول: عمر يا رسول الله، أضحك الله سنك، على ما تضحك يا رسول الله؟ فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من هؤلاء اللاتي كنا عندي، يرفعن الصوت ويستكثرن علي، فما أن أذنت لك يا عمر حتى ابتدرن الحجاب وتنحينا من طريقك. فإذا بعمر التلميذ المؤدب ينظر إلى أستاذه صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، لأنت أحق أن يهبنك مني. ثم ينظر إلى النساء ويقول: يا عدوات أنفسهم، تهبنني ولا تهبن رسول الله، تهبنني ولا تهبن رسول الله. فقلنا: نعم، رسول الله رؤوف رحيم، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أما أنت يا عمر فأنت أفظ وأغلظ. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يلقيها صريحة. ايه يا ابن الخطاب؟ والله والذي نفسي بيده لو رآك الشيطان تسلك فجا او طريقا لسلك طريقا غير طريقك يا عمر. آلت الخلافة الى عمر، فماذا طبع في الخلافة؟ ظنها منصب وجاه. لا والذي رفع السماء بلا عمد، لا والذي رفع السماء بلا عمد، لان الذي اختار عمر بعد قدر الله هو صديق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد ان عقد سلسلة من المشاورات مع اكابر الصحابة رضي الله عنهم جميعا، كلهم وافق على عمر الا طلحة بن عبيد الله، فقال يا ابا بكر، وابو بكر مريض يعاني من شدة المرض، ماذا انت قائل لربك يا ابا بكر؟ ان سألك غدا اتستعمل على امة محمد صلى الله عليه وسلم عمر، وانت تعلم ما في عمر من الشدة والغلظة؟ فقال ابو بكر اجلسوني، فاجلسوه وقال يا طلحة بن عبيد الله، أبالله تخوفني؟ أبالله تخوفني؟ والله لو سألني ربي لما استعملت على أمة محمد عمر لا أجبته، استعملت عليهم خير أهلك. أما شدة عمر وغلظة عمر فهو لما يراه فيه من اللين والعطف والرأفة، وطبقت فراحة الصديق حتى قال بعضهم أفرس الناس أذكى الناس ثلاثة، صاحبة موسى لما قالت يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين، وصاحب يوسف لما قال لزوجه أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وأبو بكر الصديق لما استعمل على العمة عمر، فلقد كان عمر خصما منيعا حال الله به بينه وبين امواج الفتن. تولى عمر الخلافة، فصعد المنبر، حمد الله واثنى عليه، ثم قال اسمعوا يرحمكم الله لما قال عمر حتى تعرفون قدر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والله انا لنحيا في عصر معمعة الافكار، والله انا لنحيا في عصر الانفتاح، فيأتيك الباطل مغلب بثوب الحق. صعد عمر المنبر فقال بلغني ان اقواما خافوا شدتي وهابوا غلظتي. قالوا اشتد علينا عمر ورسول الله بين اظهرنا، واشتد علينا عمر وابو بكر والينا، فكيف اذا صارت الخلافة الى عمر دونا؟ فماذا عصاه ان يصنع؟ قال عمر اما ان هذه الشدة وهذه الغلظة قد تضاعفت اي اشتدت، ولكن على من يا عمر؟ على اهل الظلم والعدوان، اما اهل الدين والقصد والعفاف فانا ألين لهم من بعضهم لبعض، لا اتركن احد ظالما او معتديا حتى اضع خده على الارض ثم اضع قدمي على خده الاخر حتى يذعن للحق. اي ظالم، اي معتد، اي متجاوز لن ادعه، ولكن ساضع خده على التراب وأدع قدمي على خده الآخر حتى يرضى بالحق ويدعن للحق. ثم إني بعد هذه الشدة أدع خدي على التراب لأهل العفاف وأهل الدين وأهل الصلاح. أيها الأمة، لكم علي حقوق، ألا آخذ من أموالكم شيئا إلا بحقه. لكم علي حقوق أن أزيد في أرزاقكم وأموالكم. لكم علي حقوق أن أحفظ ثغوركم ولا ألقي بكم إلى التهلكة، ومن الجهاد فأنا أبو عياله، أنا أبو عياله. في أي دستور تجدها؟ في أي قانون تجد هذا التكافل؟ أمير المؤمنين يقول لعامة المسلمين: من غاب منكم في الجهاد فلا يخافن على عياله، فأنا والد لعياله، أعينوني على أنفسكم بكفها عني، وأعينوني على نفسي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإخلاص النصيحة. تولى عمر الخلافة، وخذ هذه الصفحة التي ربما شغلت الغني قبل الفقير والكبير قبل الصغير، قضية الاقتصاد والمال. جئنا، تعرينا، مرضنا، تولى عمر الخلافة على من؟ على خير البشر، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زال سعد بن أبي وقاص حيا يرزق، وما زال أبو عبيدة، وما زال علي، وما زال عثمان، وما زال أمهات المؤمنين أحياء. ومع ذلك أصيب المسلمون بعام القحط، فأمسكت السماء لم تمطر، وأجدبت الأرض، وأصبحت الريح تسقي رمادا، فسمي هذا العام بعام الرمادة. جاع الناس حتى أن الوحوش في البراري أتت إلى الأمصار لتبحث عن رزقها. فماذا يصنع أمير المؤمنين؟ يقول: نفسي والطوفان من خلفي، آكل أنا وأولادي. والله ليست هذه أخلاق عمر، وما تعلم عمر ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أقسم بالله لا يأكلن سمنا، ولا يشربن لبنا، ولا يأكلن لحما حتى يشبع أطفال المسلمين. أقسم عمر رضي الله عن عمر، ولعنة الله على من سب عمر، وسخط الله على من انتقص عمر. أقسم عمر وهو الخليفة لا يشرب لبنا، ولا يأكل لحما، ولا سما حتى يشبع أطفال المسلمين، حتى يشبع أطفال المسلمين. وإذا في إحدى الأيام أحد أبنائه في يده بطيخة، فقال عمر: بخن بخن يا ابن عمر، تأكل الفاكهة وأمة محمد حزنا. فألقى الطفل هذه البطيخة وولى هاربا، اسود وجه عمر وتغير لونه من الجوع، صعد المنبر ليخطب في المسلمين، فإذا ببطه تقرقر تصدر أصواتا، فمسح بطنه وقال: قرقري أو لا تقرقري، والله لا تأكلي ولا تشبعي حتى يحيا أطفال المسلمون. عمر بن الخطاب أسقط حد السرقة في عام الرمادة، لأن الناس لا يجدون ما يطعمون. عمر بن الخطاب أعد رجالا لتجهيز الطعام والشراب للوافدين إلى المدينة، وقال في يوم لهم: احصوا من يتعشى عندنا، كم واحد يتعشى عندنا في هذه الليلة؟ فإذا هم 7000. عمر يشرف على تقديم العشاء 7000. هؤلاء من وصلوا إلى عمر. أما المرضى والنساء فحصروهم فوجدوهم 40000. هذا عمر، وهذه محنة وسنة ربانية، وتلك الأيام نداولها بين الناس. ثم أغاث الله العباد ونجى البلاد، فسقاهم بعدما أن دعا عمر وقال: أيها الناس، لا أدري أبتلاكم الله به ذنوبنا جميعا، توبوا إلى الله واستغفروه. جاء المطر فأحيى الله العباد والبلاد، فدفع خادما إلى عمر سمنا ولبنا وقال: يا عمر، قد أقسمت ألا تأكل سمنا ولا تشرب لبنا حتى يحيى الناس، وقد بر الله بقتلك. فقال عمر لغلامه: يا غلام، بكم اشتريت هذا الطعام؟ فقال: بأربعين. فقال: قد أغليت، اشتريته غاليا، ادفعه وتصدق به على الفقراء. السؤال العام: إن كنا بحق نحب عمر، إن كنا بحق لن نجلس للتسليح ولا لخص الفراغ، هل مصر الآن تعاني من مجاعة كما عانى عمر وأصحابه؟ أجبني بربك بالطبع لا. ما زالت الخيرات هنا وهناك وهنا وهناك. هل تطبع عمر وتعاون مع الفرس عباد النار لإنقاذ الاقتصاد؟ ما فعل ذلك، ولكن والذي رفع السماء بلا عدد غداهم في عقر دارهم في القادسية، وكانوا بطل القادسية سعد بن أبي وقاص. فلماذا نطبع مع إيران ونفتح مصرنا للروافض الذين ينتقصون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا وجهارا ليلا ونهارا؟ أليس لنا في عمر عبرة؟ هل نحن صادقون في محبة عمر؟ لو أن أحدا سب أباك أو انتقص أمك، أكنت تفتح له الباب؟ أكنت ترحب به في بيتك؟ لا والذي رفع السماء بلا عمد. فلماذا لا نرضى ذلك لأنفسنا ونرضاه على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله عز فحكم وعصي فسطر وشكر فزاد واستغفر فتاب. الحمد لله غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب للقول لا إله إلا هو إليه أدعو وإليه متاب. الصفحة الثانية في عجالة سريعة: أقام الخلفاء الراشدون دولتهم على مبدأ العدل والمساواة، فلا محاباة ولا وقاطة ولا وقاطة ولا وقاطة ولا محسوبية. عملا بقول الله: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الله جل وعلا ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة، وهذه آية نراها ليمنع عيننا هنا وهناك. إن الله جل وعلا ينصر الدولة الكافرة ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة بالعدل. تستكثر الرجال، تريد رجال صادقين، حقق العدل بالعدل. تستكثر الأموال، تريد مال، تريد اقتصاد، تريد مضاربات شرعية وإسلامية، حقق العدل حقق العدل. دولة العدل إلى قيام الساعة، ودولة الظلم ساعة من ليل أو نهار. دولة الظلم ساعة، ودولة العدل إلى قيام الساعة. عمر وضع نصب عينه قول الله جل وعلا: وقفوهم إنهم مسؤولون. عمر وضع في قلبه قول الله: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. عمر فهم قول الله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. من هنا لا محاباة، لا محسوبية، لا وساطة، حتى ولو كان ذلك على أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وخذوا هذا المشهد العجيب، خذوا هذا المشهد العجيب، فإن عمر شخصية تحير فيها التاريخ، وقتلها إجلالا وإكبارا وإعزازا وإقرارا. أي جيل هذا؟ أي شخصية هذه؟ جاءه مال من بلاد فارس، فأخذ عمر يقسم الأموال في عامة المسلمين بالعدل كما أمره الله جل وعلا. فجاء سعد بن أبي وقاص، ولقد كان سعد بطل فتوحات بلاد فارس، عباد النار عليهم من الله ما يستحقوا، على أتباعهم من إيران الروافد عباد النار أيضا، وإن سموا أنفسهم بمسلمين. فجاء سعد بطل قائد جيوش المسلمين يوم القادسية، يدفع الناس هنا وهناك هنا وهناك، حتى وصل إلى عمر ليأخذ المال. فماذا يصنع عمر؟ فأخذ عمر عصاه وعلى سعد وضربه، وقال: يا سعد يا سعد، قدمت علي لا تهاب سلطان الله في الأرض، دخلت علي وأنت لا تهابني وأنا سلطان الله في الأرض، فأردت أن أعلمك أن سلطان الله في الأرض لا يهابك. يفعل هذا مع سعد؟ لا. ما رتبة سعد؟ ليس واحدا من عامة الناس، ولا واحدا من عامة الصحابة، بل هو خال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارمي سعد، فداك أبي وأمي. سعد بن أبي وقاص سبق عمر إلى الإسلام، سعد بن أبي وقاص مثل القادسية، سعد بن أبي وقاص أحد الستة الذين اختارهم عمر للشورى ليتولوا الخلافة بعد عمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو راض عن سعد. ولكن الحق لا محاباة، لا مجاملات، لا وساطة، لا توزيع للمناصب بالمعارف وما يعرف بالمحسوبية. خذوا هذا المشهد حتى لا أطلع على حضراتكم. عمر بن الخطاب يطبق هذا المبدأ العدل المطلق حتى على أبنائه. كان عمرو بن العاص رضي الله عنه عامل عمر، محافظ عمر على مصر، فشرب عبد الرحمن ابن عمر ابن الخطاب القمر، فبلغ الأمر إلى عمرو بن العاص، فأراد عمرو أن يقيم عليه الحد في مصر. والمعتاد والمتعارف أن الحد يقام على العامة والخاصة، حتى يعتبر من تسول له نفسه بأن يقدم على مثل هذا الذنب. ولكن عمرو فكر وقدر، فقال: هذا ابن أمير المؤمنين، فلو ضرب أمام الناس فلربما ساء ذلك عمر. فضربه سرا، فوصل الخبر إلى عمر، فإذا به يبعث رسالة إلى عمرو بن العاص ويقول: يا عمرو، قلت في نفسك هذا ابن أمير المؤمنين، خالفت ظني فيك وارتكبت أمرا لا يرضي الله، إن عدلتك فقد أسأت العدل، ابعث إلي بعبد الرحمن، ابعث إلي بعبد الرحمن على جبل ونفعه في أباه حتى يعلم عظيم ما فعل. فرحل عبد الرحمن ابن عمر إلى أبيه، فأقام عمر عليه الحد جهارا. مساواة، أليس كذلك؟ إنصاف، أليس كذلك؟ هذا هو العدل. والله إن البهائم في عهد عمر كانت تنعم بالعدل. تخيلوا، عمر المشغول بالفتوحات، عمر المشغول بالدعوة، يرفع عصاه ويضرب رجلا جمالا لأنه حمل على بعيره ما لا يطيق. عمر يضع أصبعه في ظهر بعير بدت عليه مظاهر الإعياء والمرض ويقول: والله أخشى أن أساءل عنك، والله أخشى أن أساءل عنك، والله أخشى أن أساءل عنك. عباد الله، ليست الإمامة وتولي المسؤولية ضربا من الافتخار، ولكنها والله قاسمة الفقر ومصيبة العمر. أن تتولى أمر العامة والخاصة، أن تتولى أمر الفقير والضعيف والأرملة والضبط. والله لقد ضرب عمر أروع الأمثال حتى مع الأطفال. جاء وفد من التجار إلى المدينة فقال عمر لعبد الرحمن بن عوف: يا عبد الرحمن، هلما نحن هؤلاء الوفد من التجار فليس معهم أحد يحرسهم؟ فقال عبد الرحمن سمعا وطاعة يا أمير المؤمنين. نامت القافلة واطمأن الجميع، فأراد عمر أن يجمع بين شيئين، بين لذة المناجاة والبكاء من خشية الله في صلاته، وبين وعين باتت تحرس في سبيل الله. فدخل رضي الله عنه في صلاته فسمع صراخ طفله فأتم صلاته مسرعا، ولا عجب في ذلك، فإن أسوته وقدوته رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال: إني لا أدخل في الصلاة وأهم بالتطويل، فأسمع صراخ الطفل فأعلم أن ذلك يشغل الأمة فأخفف من صلاتي. فعل عمر ذلك، ثم أخذ يتحسس الصوت من أي مكان يأتي هذا الصوت، فإذا من امرأة تحمل طفلا، فقال لها: يا أمة الله، أرضعي ولدك وأسكتيه. فعاد عمر إلى صلاته، فلما دخل في صلاته سمع بكاء الطفل، فعاد إليها ثانية ونصحها، ثم عاد عمر إلى صلاته فصرخ الطفل أكثر مما كان في المرتين السابقتين. فقال لها: يا أمة الله، بئست الأم أنت، لماذا تعاملين هذا الطفل بهذه الخطوة؟ فقالت: يا هذا ولم تكن تعرفه، أنا أدربه على الفطار، أدربه على الطعام، ولكنه لا يقبل الطعام. فقال عمر: وكم عمره، وكم عمر هذا الطبي؟ قالت: أقل من عامين. فقال عمر: ولماذا تعجلي الفطار، لماذا تتعجلي في فطامه؟ فقالت: لأن عمر، انتبهوا، لأن عمر لا يخرج من بيت مال المسلمين إلا لمن فطم وأتم عامين، فأنا أخطم ولدي لأخذ له حصة ونصيبا من بيت مال المسلمين. فبكى عمر وقال: بؤسا لعمر، بؤسا لعمر، بؤسا لعمر، كم قتل عمر من أطفال المسلمين. ثم صلى الفجر وجموع المسلمين خلف عمر، ما تسمع ما يقول عمر في القراءة من بكائه، إحساسا بالمسؤولية، إحساسا بالظلم، إحساسا وخوفا من الوقوف بين يدي الله جل وعلا. فلما أتم الصلاة أمر منادي أن ينادي كل النساء في الأنفاق: لا تعجلوا صبيانكم الفطار، فإنا سنفرض لكل طفل من أبناء المسلمين مفطوما كان أم غير مفطوم. هذه صور، بل إن شئت فقل هي حروف من سيرة مطولة بمشاهد الإكبار والإعلاء والإجلال لعمر. فهل لنا في عمر أسوة؟ هل نحن صادقين في محبة عمر؟ إن كنا كذلك فأنا سائلكم بالله الذي رفع السماء أن تغضبوا لعمر، أسألكم بالله الذي رفع السماء بلا عمد أن تغضبوا لعمر، وأن تتردوا على أصحاب النبي جميعا، وأن تعلموا أبناءكم سيرة عمر، وأن لا تقبلوا بدخول الرافضة على أرض مصر. اللهم لا تمكن لهم على أرضنا قدر أنملة. اللهم ارزقنا من حيث نحتسب ومن حيث لا نحتسب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارض عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اجزهم عن الإسلام خير الجزاء، اللهم اجزهم عن الإسلام خير الجزاء. اللهم عليك بكل من آذانا في أصحاب النبي، اللهم عليك بكل من آذانا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم عليك بكل من آذانا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا, اللهم اغفر لنا ولوالدينا, اللهم اغفر لنا ولوالدينا, اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا, اللهم اجزهم بالإحسان إحسانا وبالإساءة عفوا منك وغفرانا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا, اللهم أصلح يا ربنا ذات بيننا, اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا, اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا, اللهم وحد صفنا, اللهم اجمع كلمتنا, اللهم حقق غايتنا, اللهم أعلي رايتنا, اللهم أذل فرقتنا, اللهم أذل فرقتنا, اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى, اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى, اللهم أصلح له البطانة, اللهم أصلح له الأعوان, اللهم ارزقه المشورة الصالحة الناصحة, اللهم احفظ به الدين, اللهم احفظ به البلاد, اللهم احفظ به العباد, اللهم قوم به معوج, اللهم قوم به معوج, اللهم اصلح اقتصادنا, اللهم اصلح اقتصادنا, اللهم اصلح اعلامنا, اللهم اصلح تعليمنا, اللهم احفظنا بعينك التي لا تنام, اللهم احفظنا بعينك التي لا تنام, اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم ان اردت لعبادك فتنه فاقلبنا اليك غير مفتونين. اللهم لا تفرق هذا الجمع الا بذنب مغفور, اللهم لا تفرق هذا الجمع الا بذنب مغفور وسعي مشكور وشفاء لما في الصدور. اللهم اجعلنا جميعا ممن يقال له الان كون مغفورا لنا, اللهم اجعلنا جميعا ممن يقال له الان كون مغفورا لكم, قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان على طاعتك فاجمعنا في جنتك ودار كرامتك. اللهم ظلنا في ظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك. اللهم اجعلنا جميعا ممن قلت فيهم وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره. اللهم اجعلنا ربنا ممن قلت فيهم وجوه يومئذ مسفره ضاحكه مستبشره. اللهم امنا يوم يخاف الناس, اللهم امنا يوم يخاف الناس, اللهم ارزقنا قبل الموت توبه وعند الموت شهاده وبعد الموت جنه ونعيمه. اللهم ذكرنا بلا اله الا الله عند السكرات, اللهم ذكرنا بلا اله الا الله عند السكرات. اللهم اختم لنا بها الصفحات, اللهم ابعث في امتنا عمر, اللهم ابعث في امتنا عمر, اللهم ابعث في امتنا عمر, اللهم احي العدل في البلاد والعباد. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا ذا الجلال والاكرام, يا من تغضب على من لا يسالك لا ترد من سالك. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره. اللهم اجرنا من النار, اللهم اجرنا من النار, اللهم اجرنا من النار, اللهم رضاك والجنه, اللهم رضاك والجنه, اللهم رضاك والجنه. اللهم احفظ مصرنا وبلاد المسلمين من كل سوء, اللهم احفظ مصرنا وبلاد المسلمين من كل سوء. اللهم حكم فينا كتابك, اللهم طبق فينا شرعك, اللهم تولى امرنا, اللهم احفظنا بحفظك, اللهم اكلأنا برعايتك. اللهم كل المستضعفين من اهل الشام, اللهم كل المستضعفين من اهل الشام, اللهم احفظ دماءهم, اللهم احفظ اعراضهم, اللهم احفظهم بعينك التي لا تنام. اللهم عليك بمن ظلمه, اللهم عليك بمن ظلمه, اللهم كن لهذه الدماء, اللهم كن لهذه الاشلاء, اللهم كن لهذه الاعضاء. اللهم اغفر لنا التقصير في حق اخواننا, اللهم اغفر لنا التقصير في حق اخواننا, اللهم نصرا عاجلا وفتحا قريبا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.